الثانية في الركعة الثانية إذا كانت يعني مثلا جالسة أو أنك قائما من الركوع في الركعة الثانية في السنة وقامت الصلاة، هل تقطعها أم تقمي صلاتك في الركعة الثانية بعد الركوع أو بعد قيام الركوع؟ هذا سؤال لابد محاضرة. إيجاز إيجاز أقطعها ولا أقطعها. لكن مثلا تحتاج تفصيل. خلاصتها إذا غلب على ظنك فيما إذا أتممت صلاتك تدرك تكبير الإحرام مع الإمام تكمل ولا تقطع بدون تسليمة طبعا تقطع.